بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الحوض وهو الكوثر. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. قال أبو بشر عن سعيد جبير بن عباس: الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قلت لسعيد: إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. قال: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. فجمع رضي الله عنه بين القولين، هذا من غزير علمه، إذ لا تعارض بينهما، وليس هذا تأويلا مذموما، بل هذا ذكر للفظ العام في تفسير ابن عباس، وذكر الكوثر أنه النهر الذي في الجنة خاص. وقيل الكوثر هو القرآن والنبوة من الخير الذي أعطاه الله إياه. أما قوله الحوض وهو الكوثر، الظاهر والله أعلم أن الحوض يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر، فلو قصد وهو الكوثر أنه شرابه هو من شراب الجنة، من شراب النهر الذي في الجنة وهو الكوثر، فهذا معنى صحيح. وأن الحوض من الخير الذي أعطاه الله فهو أيضا معنى صحيح. وأما إذا قصد أن الحوض هو النهر، فالذي يظهر كما ذكرنا الحوض في عرصات القيامة، والكوثر نهر في الجنة يصب منه ميزابان في الحوض يشرب منه أهل الموقف على عطشهم، من أهل الإيمان يشربون منه، فمن شرب منه لم يضمع بعده أبدا. قال عبد الله بن عمرو: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. متفق على صحته. حديث الحوض متواترة أو مستفيضة. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة، حافتاه الذهب، مجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وأشد بياضا من الثلج. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد والدارمي وابن ماجة وإسناده صحيح. عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عند عقر حوضي أدود الناس عنه لأهل اليمن، إني لأضربهم بعصاي حتى ترفض عنهم، فإنه ليغت فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ورق والآخر من ذهب، طولهما بين بصرى وصنعاء، أو ما بين أيلة ومكة، أو من مقام هذا إلى عمان. صحيح، أخرجه مسلم. عقر الحوض مؤخره، عقر الدار وعقر الدار أصلها، ومنه قيل لفلان عقار أي أصل مال. إني عند عقر حوضي عند آخره أذود الناس عنه، أصدهم الذين ليسوا من الأمة لأهل اليمن، لأن أهل اليمن يعني ألين قلوبا وأفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمنية. وقيل إنهم الأنصار، والأنصار أصلهم من اليمن، حتى يأتي أهل اليمن يوسع لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويضربهم بعصا حتى تفض عنهم، حتى يعني يتسع الأمر لأهلهمان، يغط فيه ميزابان أي يدفقان الماء فيه دفقا متتابعة، مأخوذ من غط الشارب الماء جرعا بعد جرعا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام اتساعه ما بين بصرى وصنعاء، يعني ده الجزيرة العربية يعني طولا بين عيلة ومكة، عيلة على ساحل القدس يعني على ساحل البحر، أو من مقام هذا إلى عمان إلى داخل أرض الشام من المدينة إلى عمان. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بنهر يجري بياضه بياض اللبن وأحلى من العسل وحافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي فإذا الثرى مسك أذفر، فقلت لجبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. صحيح أخرجه محمد أخرجه خبي والترمذي وأحمد الترمذي. عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض، يعني الذي يتقدم ويسبق صلى الله عليه وسلم إلى الحوض، قال إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظم أبدا، لا ريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن عياش فقال هكذا سمعت من سهل؟ قلت نعم. فقال أشهد على أبي سعيد لسمعته وهو يزيد فيها فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. فرضت القوم إذا تقدمتهم لترتاد لهم الماء وتهيئ الدلاء والرشاء. أقول سحقا سحقا أي بعدا، كما قال الله سبحانه وتعالى فسحقا لأصحاب السعير، أي بعدا بعدهم الله برحمته. والسحيق البعيد، ومنه قوله سبحانه وتعالى أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا دليل على أن أهل البدع يردون. هل ينجو منهم أحد؟ قد ثبت الحديث قال عليه الصلاة والسلام فلا ينجو منهم إلا مثل همل النعم. الذي يظهر أن هؤلاء يشملون المرتدين الذين ارتدوا بعده عليه الصلاة والسلام، وهم الذين يعرفهم ويعرفونه ممن أتى وافدا عليه من القبائل والأعراب الذين ارتد بعضهم، وليس أحد من الصحابة بدل بعد النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة السابقين الأولين المهاجرين الأنصار. وأما الذين ارتدوا أو منعوا الزكاة فهؤلاء ليسوا معدودين في من صحبه عليه الصلاة والسلام إلا أن يتوبوا إلى الله. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. متفق على صحته. آخر من يخرج من النار. عن أبي هريرة قال قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ أو تضارون على القراءتين، تضارون يصيبكم ضرر، تضارون يصيبكم ضير أي مشقة، وذلك من أجل الزحام. إذا كان الشيء لا يرى بوضوح فإن الناس يتزاحمون من زاوية معينة لا يرى إلا منها، لكن إذا كان الأمر واضحا لم يقع تزاحم فلم يقع مشقة ولا ضرر. قالوا هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. فيه إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة. قال يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع فليتبعه. هذا هو الفصل بين الناس فيما يتعلق بالملل والأديان، وهذا من عدل الله عز وجل. خلاف الفصل في الدماء فإنه أول ما يقضى بين الناس في الدماء، أما هذا ففصل بينهم في الملل والاعتقادات. قال فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس. قال فيتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت. في رواية مسلم يتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. فكل من يعبد غير الله عز وجل من شياطين، من أهواء، من أوثان، كل هؤلاء داخلين، كل هؤلاء داخلون في أنهم يتبعون الطواغيت. هذا دليل أيضا على أن من يعبدون أحبارهم ورهبانهم وكبراءهم وسادتهم يتبعونهم، أن المؤمنون من أصحاب موسى ومن أصحاب عيسى هم الذين يتبعون يبقون مع أنبيائهم لا يتبعون هؤلاء. أما من عبد الأحبار والرهبان فهم ممن يتبع الطواغيت. هذا يرجح أن الذي يتبع اليهود النصارى شيطان وعيسى وشيطان عزير. قال وتبقى هؤلاء الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون. هذا دليل أنهم قد رأوه قبل ذلك، أنهم كان هناك رؤية سابقة في غير الصورة التي يعرفون. إذن قد عرفوا له صورة قبل ذلك. والروايات الأخرى في الحديث الصحيح قال فيأتيهم الله في صورة غير التي رأوه فيها أول مرة. دليل على أن أهل الموقف جميعا، والحديث ده دليل على رؤية المؤمنين والمنافقين، لأنه يأتيهم ربهم في صورة غير صورة التي رأوه فيها أول مرة. إذن إلا أول مرة كانت قبل أن تتفرق الأمم، يعني هذا تفرق الأمم. وهذا يرجح يعني ترجح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من أن جميع أهل الموقف يرونه، ولكن رؤية تكريم لأهل الإيمان ورؤية يعني العبد لسيده السخط عليه لأهل الكفر لا يرونه رؤية إكرام الكفار والمنافقون، بل يرونه رؤية سخط وغضب عليهم منه سبحانه وتعالى. هنألف عليه هنألف ممكن دي هنألف حد قال ان في رؤية فيها دي؟ فين الرؤية في الأحاديث دي؟ طب وأشهدهم دي تلتزل ان هو رأوه؟ لا اوعى تسأل في التأليف، لا ما يحش احتمالات، هي كان مش بالاحتمالات. احنا ليه قلنا كده؟ عشان في رواية كده. احنا قلنا الكلام ده بناء كلام اهل العلم في بناء على رواية ما هم جابوش من عندهم. فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول انا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا أتانا ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول انا ربكم، فيقولون انت ربنا فيتبعونا. وهذا حديث اختصر من الحديث الأخرى التي فيها فيكاد بعضهم أن ينقلب، فيقول بعضهم لبعض هل بينكم وبينه علامة فتعرفونه بها؟ فيقولون نعم يوم يكشف عن ساق، فيكشف الله عن ساقه، فلا يبقى أحد ممن كان يسجد لله عز وجل إلا سجد، ومن كان يسجد اتقاء ورياء كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، صار ظهره طبقا واحدا كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. فالمنافقون يتميزون، ده أول تمييز بين الأمم، بين المؤمنون، بين المؤمنين والكفار. ثم بعد ذلك تمييز بين المؤمنين والمنافقين، المنافقين بالكشف عن الساق. قال فيرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي يعرفون، وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة. فهذا يدل على أنهم يعني قد رأوه قبل ذلك ويرونه بعد أن يرفعوا رؤوسهم من السجود الذي سجدوا، فيقولون أنت ربنا فيتبعونه، ويضرب جسر جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز، ورد في الروايات الأخرى فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، يعني أول من يمر. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. قال فأكون أول من يجيز، ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. فيه إثبات الشفاعة على الصراط، وأن الرسل هي التي تشفع على الصراط، وأنهم يشفعون في قوم يستحقون أن لا يسلموا فيسلموا. وفيه دليل على أن من كان مستحقا لدخول النار فهو في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وأن منهم من ينجو وهو مستحق فيسلم بدعوة الرسل. قال وبه كلاليب، يعني خطاطيف، مثل شوك السعدان، نبات صحراوي له شوكة معقوفة ملوية. أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمتها إلا الله، فتخطف الناس بعملهم، منهم الموبق بعمله حوبقه أهلكه، ومنهم المخردل الذي يقع ثم ينجو، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرجه ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة أثر السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، يعني أثر الصلاة، يعني المواضع التي كان يصلي عليها، الجبهة والوجه عموما، واليدين والركبتين والرجلين، هذه مواضع السجود سبعة أعظم. يبقى من الذين يخرجون المصلين؟ من يخرجهم؟ الملائكة. دي مهمة جدا عشان نعرف ان اللي بيصلي هيظهر له أثر ايه؟ السجود. ومن الذي يخرجه؟ الملائكة، عشان ما حدش يجي يقول ان الذين يخرجه الله بخفضتهم اللي بيصلوا برضه، لأن لو هم يصلوا صلاة الخمس كما يقول من يقول بتكفير من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى أخرج وقتها كفرا ناقلا عن الملة، ويتأول هذه الأحاديث بأنه يخرج من النار يخرجه الله بغير عمل عملوه ولا خير قدموه إلا الصلاة، لو بيصلوا صلاة الخمس هيبقى فيهم أثر إيه؟ السجود. يبقى مين هيخرجهم؟ الملائكة. ده نص واضح، ويعني وده احتجاج الجمهور على تأويل أحاديث تكفير ترك الصلاة بهذه الدلالة، تأويلها على أنها كفر دون كفر، أو تفسيرها على أنها كفر دون كفر. قال وحرم الله على النار أن تأكل من آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، نبات البقول في حميل السيل، في محمول السيل، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا رب قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، قد قشبني ريحها آذاني ريحها، النار رائحتها فظيعة، وأحرقني ذكاؤها وهجها، فاصرف وجهي عن النار. فلا يزال يدعو الله فيقول لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار، ثم يقول بعد ذلك يا رب قربني إلى باب الجنة، فيقول أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره، وإلك ابن آدم ما أغدرك، فلا يزال يدعو فيقول لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيعطي الله من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره فيقربه إلى باب الجنة، فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول ربي أدخلني الجنة، فيقول أوليس قد زعمت أن لا تسألني غيره، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك، فإذا ضحك منه ضحك الله عز وجل حتى يضحك الله عز وجل ضحكا يليق بجلاله نمره كما جاء دالا على معناه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، قال حتى يضحك، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها، فإذا دخل فيها قيل له تمنى من كذا فأتمنى، ثم يقال له تمنى من كذا فأتمنى، حتى تنقطع به الأماني، فيقول الله هذا لك ومثله معه. قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا. قال وأبو سعيد الخدري جالس مع أبي هريرة لا يغير عليه شيئا من حديثه، حتى انتهى إلى قوله هذا لك ومثله معه. قال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة حفظت ومثله معه. هذا حديث متفق على صحته، فمنهم الموبق بعمله أي المحبوس يقال أوبقه إذا حبسه، ومنه قوله سبحانه وتعالى أو يوبقهن بما كسبوا، أو أي يحبس السفن فلا تجري عقوبة لأهلها. والإباق الإهلاك أيضا يقال وبق يبق، ووبق يوبق إذا هلك، وقوله سبحانه وجعلنا بينهم موبقا أي جعلنا بينهم ما يوبقهم أي يهلكهم. منهم المخردل هو المصروع، قيل هو المصروع وقيل هو المقطع أي تقطعه كلاليب الصراط حتى تهوي به إلى النار، قالوا خردلت اللحم إذا قطعته وفرقته. إن تحشوا أي احترقوا، ومنه المحش تناول من اللهب يحرق اللحم ويبدي العظم أو المحش. ينبتون نبات الحبة، يقول الحبة اسم جامع لحبوب البقول التي تنتثر إذا هاجت، ثم إذا مطرت من قابل تنبتت تنبت. قال الكسائي هي حب الرياحين الواحدها حبة، فأما الحنطة ونحوها فهو الحب لا غير، مش الحب. والحب والحبة من العنب تسمى حبة بالفتح، حب الحبة يسمى حبة أو حبها حبها تخفيف الباء. حميل السيل هو ما حمله السيل، فعيل بمعنى مفعول كما يقال المقتول قتيل. قال أبو سعيد الضرير حميل السيل ما جاء به من طين أو غثاء، فإذا اتفق فيه الحبة واستقرت على شط مجرى السيل فإنها تنبت في يوم وليلة، وهي أسرع نابتة النبات، وإنما أخبر بسرعة نباتهم. وشبني ريحها أي سمني، وصار ريحها كالسم في أنفي، والقشب خلط السم بالطعم، فالقشب اسم للسم، وكل مسموم قشيب يقال قشبه الدخان إذا امتلأ خياشيمه من الدخان. وأحرقني ذكاؤها، الذكاء بلوغ كل شيء منتهى، ذكيت النار إذا أتممت اشتعالها. قوله فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله هذا يحتاج إلى تأويل، وليس ذلك من أجل أن ننكر رؤية الله تعالى بل نثبتها، ولا من أجل أننا ندفع ما جاء في الكتاب وفي أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم من ذكر المجيء والإتيان، ما جاء في الكتاب وفي السنة من يأتيهم، غير أننا لا نكيف ذلك ولا نجعله حركة وانتقالا كمجيء الأشخاص وإتيانها. ونحن نقول ليس كمجيء الأشخاص وإتيانها، ولا نثبت ولا ننفي قضية الحركة والانتقال إلى غير ذلك من نوع الحدث. وتعالى الله علوا كبيرا، تعالى الله عن التشبيه والتمثيل، ويجب أن تعلم أن الرؤية التي هي ثواب الأولياء في الجنة غير هذه الرؤية المذكورة في مقامهم يوم القيامة، وإنما تعرضهم بهذه الرؤية امتحان من الله تعالى لهم يقع به التمييز بين من عبد الله وبين من عبد الشمس والقمر والطواغيت، فيتبع كل فريق معبوده. وليس ينكر أن يكون الامتحان إذ ذاك قائما وحكمه على الخلق جاريا حتى يفرغ من الحساب ويقع الجزاء بما يستحقونه من الثواب والعقاب، ثم ينقطع إذا حقت الحقائق واستقرت أمور العباد قرارها، انقطع الامتحان يعني. ألا ترى قوله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فامتحنوا هنالك بالسجود، ويشبه أن يكون الله أعلم، إنما حجبهم عن تحقق الرؤية في الكرة الأولى حتى قالوا هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، من أجل من معهم من المنافقين الذين لا يستحقون الرؤية وهم عن ربهم محجوبون، فلما تميزوا عنهم ارتفع الحجب فقالوا عندما رأوه أنت ربنا. وذكر من الكلام غير هذا، وقال الصورة في هذه القصة بمعنى الصفة. قال نص كلامه كما نقله البيهقي: وأما ذكر الصورة في هذه القصة فإن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة، فإن الصورة تقتضي الكيفية وهي عن الله وعن صفاته منفية. كلام غير صحيح، بل الواجب أن نثبت صورة لا كالصور، هذا كلام أهل العلم وأهل السنة، والحديث قد أثبت صورة، بل صورة، صورة غير صورة التي يعرفون، وصورة التي يعرفون، صورة رأوه أول مرة، ولا يلزم ذكر أننا نعلم الكيفية، بل بلا سؤال عن الكيفية. يقول: وقد يتأول معناه على وجهين، أحدهما أن تكون الصورة معنى الصفة، كقول القائل صورة هذا الأمر كذا وكذا يريد صفته فتوضع الصورة موضع الصفة، والوجه الآخر أن المذكورة من المعبودات في أول الحديث إنما هي صور وأجسام كالشمس والقمر والطواغيت ونحوهما، ثم لما عطف عليها ذكر الله سبحانه خرج الكلام فيه على نوع المطابقة أي المشاكلة، فقيل يأتيه الله في سورة كذا إذ كانت المذكورات قبله صور وأجسام. ما حاجتنا إلى ذلك؟ قد سمع الصحابة ذلك وأمروه كما جاء، ونحن لا نؤول هذا كما لم نؤول المجيء والإتيان. نعم، هؤلاء البيهقي وخطبي ومن وافقهم لا يتأولون معظم الصفات، ولكن هذا الكلام الذي ذكروه هنا ليس بسديد والله أعلم، وتأولوا أمر السورة، ونحن نثبت سورة لا كالصور كما ثبت في هذا الحديث وغيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في المنام في أحسن صورة. يقول الشيخ الإمام البغوي: قلت والواجب فيه وفي أمثاله الإيمان والتسليم. أحسن وصدق وجزاه الله خيرا. روي عن إسحاق بن عيسى الطباع قال: أتينا عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون برجل كان ينكر حديث يوم القيامة وأن الله يأتيهم في صورته، فقال له: يا بني ما تنكر من هذا؟ إن الله أجل وأعظم من أن يرى في هذه الصفة. فقال يقول: يا بني ما تنكر من هذا؟ قال: إن الله أجل وأعظم من أن يرى في هذه الصفة. فقال: يا أحمق، إن الله ليست تتغير عظمته ولكن عيناك يغيرهما حتى تراه كيف شاء. فقال الرجل أتوب إلى الله ورجع عما كان عليه. نمر ذلك كما جاء يغيرها كما شاء، وهو لا تتغير عظمته ولو كان يأتي في صورة غير الصورة. عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حتى يزلف لهم الجنة فيأتون، يعني يزلف يقرب، فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله، فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء، يعني هناك من هو أعظم خلة مني، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خليل الرحمن أيضا وأقرب من إبراهيم عليه السلام. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما، اقصدوا اعمدوا اقصدوا إلى موسى، فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، يعني عيسى كلمة الله أي كان بكلمة من الله، روح الله أي الروح المشرفة المنسوبة إلى الله تكريما وتشريفا، روح مخلوقة منسوبة إلى تشريفا حلاقة الله وبيت الله. فيقول عيسى لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا فيقوم فيؤذن لها، وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولاكم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، شد الرجال يعني جري الرجال، شد يعني جرى، قيام الرحم والأمانة من أجل أن يأخذان الحق ممن ضيع الأمانة أو قطع الرحم. قال وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيهم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حافتي الصراط وفي حافتي الصراط كلاليم معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار، يعني واقع، والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا، حديث صحيح رواه مسلم. جنبت الصراط ناحية المكردس الموثق الملقى فيها، عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار، لازم تصلي وتصوم وتحج سوف تدخلون النار. قال فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم، فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم، لأنهم كانوا إيه يصلون ويصوم. فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجونهم فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا، ويقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان. ده نص واضح في أن هؤلاء الذين في قلبهم مثقال دينار ليسوا من الذين عرفوهم أول مرة، الذين عرفوهم بصورهم التي لم تأكلها النار هم الذين يصلون ويصومون، وهؤلاء قوم بعدهم الإيمان أنقص في قلوبهم من ذلك. ثم يقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان ثم من كان في قلبه مثقال ذرة. قال أبو سعيد فمن لم يصدق بهذا فليقرأ هذه الآية إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبق في النار أحد فيه خير. ثم يقول الله عز وجل شفعة الملائكة وشفعة الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. قال فيقبض قبضة من النار أو قال قبضتين ناسا لم يعملوا لله خيرا قط قد احترقوا حتى صاروا حمما يعني فحما. هذا الحديث من أوضح الأدلة على خروج من كان في قلبه أصل التوحيد فقط ولم يعمل خيرا قط أي زائدا على أصل التوحيد. وهذا مجمع عليه بين أهل السنة أن أصل التوحيد شرط إن الله لا يغفر أن يشرك به وإنه ممن يقول لا إله إلا الله لكن لم يعملوا خيرا العمل الظاهر لم يعملوا خيرا قط. قال فيؤتى بهم إلى ماء يقال له ماء الحياة فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال فتخرج أجسادهم مثل اللؤلؤ في أعناقهم الخاتم وتقاء الله فيقال لهم ادخلوا الجنة فما تمنيتم أو رأيتم من شيء فهو لكم. قال فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. قال فيقول رضاي عنكم فلا أسخط عليكم أبدا. في الرواية الأخرى بهذا قال فيقولون وما أفضل من ذلك فيقول رضاي عنكم فلا أسخط عليكم أبدا. أخرجه مسلم. تأمل هذا الحديث والذي قبله علم يقينا أن الذين يخرجهم الله بقبضته ليس الذين أخرجه المؤمنون ليس الذين يصلون ويصومون ويحجون. فالذي يقول بتكفير تارك المباني الأربعة أو أحد منها يشترط أن أدنى العمل هو الصلاة والزكاة والصوم والحج يرى أن ذلك أدنى العمل وأن من ترك واحدة منها فهو كافر. فكيف ينطبق مع هذا الحديث أن يحمله على هؤلاء؟ تأويل باطل في الحقيقة ضعيف جدا. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته فيقال لهم الجهنميون. هذا حديث صحيح. سفع من النار أي علامة من النار يقال سفعت الشيء سفعت الشيء إذا أعلمته. وقيل في قوله سبحانه وتعالى نسفعا بالناصية لنعلمنه علامة علامة أهل النار من سواد الوجه وزرقة العين فاكتفى بالناصية عن سائر الوجه لأنها في مقدم الوجه. وقيل نسفعا أي لنأخذنه وقيل نخزينه وقيل لنذلنه. عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميون. حديث صحيح رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. ورواه جابر يخرج من النار بالشفاعة كأنه الثعارير وفسر الثعارير بالضغابيس والثعارير رؤوس الترافيف تكون بيضاء شبه بها في البياض. قال ابن العربي الثعرور قثاء صغار خيار التزغير وهي الضغابيس والثعرور في غير هذا الثؤلول ويقال الضغابيس حنات تنبت في أصول الشام طوال رخصة تؤكل. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف أهل النار فيعدلون. قال فيمر بهم الرجل من أهل الجنة فيقول الرجل منهم يا فلان. قال فيقول ما تريد؟ فيقول أما تذكر رجلا سقاك شربة يوم كذا وكذا؟ قال فيقول وإنك لأنته؟ فيقول نعم فيشفع له فيشفع فيه. قال ثم يمر بهم الرجل من أهل الجنة فيقول يا فلان؟ فيقول ما تريد؟

زاد وكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة أهل الجنة منزلة. قول حتى بدأت نواجده هي الأضراس وقيل المضاحك وقيل هي الأنياب وهي أحسن ما قيل فيها إلى الأنياب لأنه في الخبر أنه كان جل ضحكه التبسم. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله عز وجل أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة يشك مالك فينبتون كما تنبت الحبة إلى جانب السيل ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. متفق على صحته. الحياة نهر الحياة أو الحياة المطر الحياة المطر. وفي الحديث دليل على أن أهل المعاصي لا يخلدون في النار وفيه دليل على تفاضل الناس في الإيمان. قال الخطبي وحبة الخردل مثل في المعرفة لا في الوزن لأن الإيمان ليس بجسم يحضره الوزن أو الكيل ولكن ما يشكل في العقول قد يرد إلى عيار المحسوس ليعلم تمثيلا. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن مرة من خير قمحة ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وقال أبان عن قتادة من إيمان بدل أو مكان خير. اتفق عليه. وزن شعيرة من إيمان وزن برة من إيمان وزن ذرة من إيمان. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب أناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا حمما ثم تدركهم الرحمة. قال فيخرجون فيطرحون ثم تدركهم الرحمة. قال فيخرجون قال حتى يكونوا حمما ثم تدركهم الرحمة. قال فيخرجون فيطرحون على أبواب الجنة فيرش عليهم أهل الجنة الماء. الحديث يعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا حمما ثم تدركهم الرحمة. قال فيخرجون فيطرحون على أبواب الجنة فيرش عليهم أهل الجنة الماء فيموتون كما يموت الغثاء في حمالة السيل ثم يدخلون الجنة. أخرجه مسلم. واحد مع أصل التوحيد ليس في قلبه ذرة إيمان مع أصل التوحيد ما عندوش ذرة إيمان زايدة على كده فدوش ذرة إيمان زايدة على أصل التوحيد. الحمم الفحم واحدها حمم الغثاء ما يبس من النبت فحمله الماء فألقاه في الجوانب. قال الله سبحانه فجعله غثاء أحوى أي جعله غثاء بعد أن كان أحوى والأحوى الذي اشتد خضرته. جعله غثاء أي أهلكناهم فذهبنا بهم كما يذهب السيل من الغثاء. أحوى معنى أسود يعني بعد أن ييبس. عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرض عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها فيقال له عملت يوم كذا وكذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة هبة من الله فيقول أين لي ذنوب ما أراها هنا وإن لي ذنوب في رواية يعني دعوالتي حاجات كبيرة تتم يجيبوها بقى عشان إيه يأخذ صدها حسنات كبيرة. قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت واجده. أخرجه مسلم. عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا في النار ينادي ألف سنة يا حنان يا منان فيقول الله عز وجل لجبريل اذهب فأتيني بعبدي هذا. قال فذهب جبريل فوجد أهل النار منكبين يبكون قال فرجع فأخبر ربه قال اذهب فإنه في موضع كذا وكذا. قال فجاء به قال يا عبدي كيف وجدت مكانك ومقيلك؟ قال يا ربي شر مكان وشر مقيل. قال رد عبدي. قال ما كنت أرجو أن تعيدني إليها إذ أخرجتني منها. قال الله لملائكته دعوا عبدي. أخرجه أحمد. هلال القصبلي ضعفه ابن معين وأبو ذر النسائي. وقال ابن حبان شيخ مغفل لا يجوز الاحتجاج به. مغفل يعني كثير الغفل يعني. قال الخطبي الحنان معناه ذو الرحمة والعطف. والحنان مخفف الرحمة. والحنان مخفف الرحمة. وقوله سبحانه حنانا من لدن آتيناه رحمة من عندنا. أما المنان فمعناه المنعم المفضل أو المفضل. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج أربعة من النار. قال أبو عمران أربعة وقال ثابت رجلان. فيعرضون على الله ثم يؤمر بهم إلى النار فيلتفت أحدهم فيقول أي ربي لقد كنت أرجو إذ أخرجتني منها ألا تعيدني فيها. قال فينجيه الله منها. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في الإيمان. السؤال هذا اللفظ والله أعلم. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلين ممن دخل النار يشتد صياحهما فقال الرب أخرجوهما. فقال لهما لأي شيء اشتد صياحكما؟ قال فعلنا ذلك لترحمنا. اللهم ارحمنا يا رب. قال فإن رحمتي لكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من النار فينطلقان فيلقي أحدهما نفسه فيجعلها الله عليه بردا وسلاما ويقوم الآخر فلا يلقي نفسه فيقول له الرب ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك؟ فيقول ربي إني لأرجو أن لا تعيدني فيها بعدما أخرجتني. فيقول له الرب لك رجاؤك فيدخلان جميعا الجنة برحمة الله. أخرجه الترمذي. رشدين بن سعد ضعيف عند أهل الحديث. هذا كلام أبي عيسى. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن يزيد الزريع ونزعنا ما في صدورهم من غل. يعني قرأ يزيد هذه الآية وفسرها. قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل النجي أن أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيختص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. صحيح أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي ملك من بطنان العرش يوم القيامة يا أمة محمد إن الله قد عفى عنكم جميعا المؤمنين والمؤمنات تواهبوا المظالم وادخلوا الجنة برحمتي. وفي رواية المليحي ينادي مناد يوم القيامة من بطنان العرش. حديث موضوع. حسين بن داود البلخي قال الخطيب لم يكن ثقة. روى نسخة عن يزيد بن هارون عن حميد عن أنس هي دي المستندة أكثرها موضوع. ونقل الحافظ في اللسان عن حكم في التاريخ قوله روى عن جماعة لا يحتمل سنه السماع منهم كمثل ابن المبارك وأبي بكر بن عياش وغيرهما له عندنا عجائب يستدل بها على حاله. إذا لا نحتاج هذا الحديث. أقول قولي هذا واستغفر الله.